نعم اي نعم، يعني مثلا اذا كان هذه المصلحه متعينه كالصلاه مثلا، ما يمكن يتركها يقول اتركها مثلا محاباه لقوم، لاني لو صليت امامهم حصل في هذا المسجد.